الله اللهم اجعل العرش سوى سيدك كما انت سواء العرش وما ورد فيها من نصوص واقوال للطوائف ومذهب من اهل السنه والجماعه يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى وكيف مراد الشيخ يقول بعد استئذان من فضيلة الشيخ وفضيلة الشاب أقترح الطالب أن يوجه استفسارات في آخر والله يتمنى ذلك لكن أتمنى ذلك أنه يرى علماء فإن هذا يقاطيع لكن لا بأس لو أنهم أخروها ولو شيء عن السيارات حتى نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله إن رحتي مواضع في سبع مواضع جمع مواضع وإذا كان العدد مذكرا كان العدد مؤنثا تقول في سبعة مواضع سبعة دنيا وسبع نسوة صح. إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا لذلك الصحيح في سبعة وأنا عندي صحيح وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله هو العزيز الحكيم. يقول المحقق هكذا المذكور مع صحيح الذي المذكور وفي الفتاوى في ستة مواضع لأن ستة مواضع كلها ثم استوى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش إلى موضع واحد أرحمها المراس ست موضع القرآن ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الموضع السابع النص الرحمن على العرش لذلك الذي مطلوب والذي في الفتاوى في ستة مواضع ثم يقول مع أخره وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى السابع. أما في سبعة مواضع من باب العموم لأن من باب التصديق والذات. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله صفة الاستواء وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره. هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعاصر لها ردا ولا إنكار. قطعية الثبوت عند النص إما أن تكون قطعية الثبوت وإما أن تكون قطعية الدلالة وإما أن تكون قطعية الثبوت وإما أن تكون قطعية الدلالة. فمع ذلك قطعية الثبوت معناها النص ثابت مثل ما لا يشك في ثبوته تمام مثل القرآن. هل أحد يشك في ثبوت القرآن؟ القرآن كله قطعي الثبوت لكن نصوص القرآن هل كلها قطعية الدلالة بمعنى تدل على معنى معين واحد أو أن هناك نصوص قطعية الدلالة ونصوص ضمنية الدلالة؟ هناك نصوص قطعية الدلالة ونصوص ضمنية الدلالة. وحل الله البيع وحرم الربا قطعية الدلالة تمام؟ مثل ثلاثة فروق ثلاثة هذه الفروق الحي أو الطهر. إذا هو ضمير ضمير ومن خلال قطعية النبوس طبعا كله قطعية، لكن هل هو قطعية دلالة دلالة قطعية أو ضمنية؟ هناك ما هو ضمنين هناك ما هو قطعية. يصدر الضمير هو للمحدث نصوص الوحيد نصوص السنة أن هي قطعية النبوس وقطعية دلالة، منه ما هو قطعية النبوس ومنه ما هو ضمنين النبوس. هناك أحاديث اتفق أهل العلم على النبوس، وهناك أحاديث اختاره في النبوية، وهناك أحاديث حكمنا بالنبوية على الظاهر. واكتبوا في الواقع وقع في هذا النبوس حديث لا نصح. لسان صحيح قد يأتي بالضرورة أن يكون صحيحا في نفسه، الأصل يكون صحيح. 95% نصح، لكن هناك احتمال أن يكون خطأ له بخلاف أحاديث مثلا أحاديث التي اتفق عليها الشيخ أو أعظم أحاديث اتفق عليها الشيخ البخاري ومسلم مما لم يتقيده احد من الائمه كما هو معروف ومشهور من ذلك. هناك حديث اتفق على مسائل الاسلام، واذا اتفق البخاري ومسلم على الحديث مع ان كل الامه تلقت هذا التصحيح بالقبول الا احاديث يسيره مثلا من الاحاديث. واضح؟ فنقول احاديث منهم ما هو قطعي الثبوت ومنهم ما هو ظني الثبوت. والدلاله يعني ما تدل عليه المعنى الذي يدل عليه منه مصدر قطعي الدلاله ومنه مظني مما قصد لا يجمع احدكم بين المراه وخالتها. هذا قطعي الدلاله في نهي عن جمع بين المراه وخالتها. اذا نصوص الكتاب كلها قطعيه ثبوت، لكن منه منها ما هو قطعي الدلاله ومنها ما هو ظني الدلاله. نصوص السنه منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت. ثبوت القران كله قطعي الثبوت من حيث الثبوت من حيث الدلاله، منه ما هو ظني الدلاله ومنه ما هو قطعي الدلاله. اذا جينا للسنه الثبوت على قسمين، منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، والدلالة منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. فهو يقول الآن ماذا قال؟ وكلها قطعي الثبوت لأنها قرآن، لأنها قرآن لأننا نحكم في ثبوتها لأنها قرآن. كلها سبع آيات كلها من قرآن. طبعا اذا كان يتصور الرحمن رب العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم بعد ذلك يكون التصور وتأويلها ليس بصحيح. فلا يملك الجهمي المعصر لها ردا ولا انكار، كما انها صريحه في بابها لا تحتمل تأويلا، فان لفظ استوى في اللغه اذا عدي بعلا لا يمكن ان يفهم منه الا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا النص عن اربع عبارات ذكرها الناس ابن القيم في النونيه حيث قال: فلهم عبارات عليها اربع قد فصلت للفارس الطاعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، قد صعد الذي هو رابع. وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي في القران. إذا عندنا استقر وعلى وارتفع وصعد على العرش، استقر على العرش وارتفع على العرش وعلى على العرش وقاب وصعد على العرش، هذه كلها بمعنى السنة. أما قول مستوى بمعنى استولى هذا يعني غريب ولا يعرفه العرب. وقال الأخطر كما سيأتينا شاعر نصراني ثم أو استوى بمعنى قصد، لأن إذا قلت قصد استوى تعدى به إلى ما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي القارئ، فقال له بالأرض اتيت طوعا. لما أراد الله عز وجل استعمال استوى بمعنى قصد عداها به إلى استوى إلى كذا، واستوى بمعنى كامل ونقول جرس استوى وتفتح. استوى طاعته، لكن استوى على أدت إلى بمعنى هذه معاني يعني معاني معنى واحد. يقول استوى على إما على وارتفع وصعد واستقر، هي كلها بمعنى واحد ذو العلو والارتفاع، لأن عبد يدري بعلى هذا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاحتواء معلوم والكيف والكيف مجهول. وما معنى يعني لو قيل أن هذه المعاني التي ذكروها ممكن أن تقال، لكن ربط الاستواء بالعرش ما الذي يفهمه غير ذلك؟ لماذا يكون مثلا الاستواء هنا ليس مطلقا حتى نجمع تفسيرا نحاول أن نتأوله، لكن أضيف على وجه الخصوص إلى العرش، فليس ما هو أحد غير ذلك استولى على العصيب واستولى على العرش واستولى على الكون والكون كله بيده، ثم قضيت استولى في أنواع من المغالبة، معناه أنه إذا قلت استولى استولى مع استولى مع قبل الاستولاء لم يكن مستويا صح ولا لا؟ ثم استولى صح؟ قبل ذلك كان معطى عن الملك، ثم لماذا تصف العرش؟ واضح استوى على العرش فيها رياضة صريحة منها من الناس من نفس النصوص أن المقصود بها العلوم والارتفاع. فأما ما يشرف به أهل فأما ما يشرف به أهل التعطيل من كراد من كراد اللوازم فأما ما يشرف به أهل التعطيل من كراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمه، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على خيرتهم واضطرابهم في تفسيرهم مستوى بالدولة أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لماء التجهم والتعطيل لا يجد كوثري، فكلها تشريب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليس شعر ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقول، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يحفظ ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون بها؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ونسوا أن الكلام الذي ذكره، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يحفظ ولا فوق العرش إله يعبد، سيأتي بعد ذلك على هذا المسألة نصف الكلام على العلو، لأن الكلام الآن على قضية الاستواء على وجه الخصوص وهو العلو على العرش على جهة الخصوص، ثم بعد ذلك يدخل في قضية العلو المطلق وعلوه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ليست زائدة كوثري من الذي تفرد بها، إنما هو زائد كوثري متأخر، زائد كوثري مثل شيوخ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى الإمام المعروف الشيخ المعروف. كل إنسان كل من درس على مذهب أو درس على شيوخ سينصر شيوخه أو سين إلا من عصم الله، فسيأتي كثير متأخر يعني ما في عصر الحديث، لكن هذا الكلام موجود من قديم من عهد المتكلم من المعتزلة والجهمية والأشعرية والكلابية كما سيأتي، لأن هذا كلام قديم إنما هو جبناه ودرسه وتربى عليه ووضعه فنصره ليس هو أول واحد من ذكره ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ونسوا أن أكمل الصف وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في السماء. الحديث بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك ربك في السؤال. هذا الحديث يا شيخ هل هو صحيح أم ضعيف؟ أسمى بعضهم وضعفه ثم أنه قوله في السماء يعني يستغل بعد كان يكتب الإنسان يجرح ويمكن علومه في السماء وهو يسمع أأمنتم من في السماء إذا كان هو سبحانه أخبر عن نفسه أنه في السماء وخاطبنا إلى ذلك، فكيف يأتي الإنسان يقول ليس هو في السماء إنما هو في كل مكان، وهو قال آمنوا ففي السماء، أنت فعلا من أمي الله، أنت فعلا من الله بنفسه، وقد أنتم في السماء أن يغفر لكم الأرض، أم أنتم في السماء إلى غير ذلك من الآية الكريمة. إن قصار ما يقوله المتحدث منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخلف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذا يقر ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا ماذا يعني هذا المخلف المكان؟ كما قال كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان أي ولا مكان مخلوق. وإذا إن الله موجود في جهة، هذه الجهة بالنسبة للإنسان لا يستطيع أن يتصورها وليس المخلوق. نحن لا نستطيع أن نتصور إلا ما كان مخلوقا، كما قلت سابقا لو أننا رأى أشياء وأبصر أشياء لم استطع أن يتصور. ما أنزل أننا قاعدة من الحكم بحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لابد أن لم ترى شيئا لا تستطيع أن تتصور. إذا قلنا أن الأعمى الذي ولد أعمى لا يعرف شيئا اسمه نوم، يعرف شيئا اسمه نوم، فيعرف أصفر أصفر أصفر لأنه ولد أعمى، ومعرفة النوم فرع عن رؤيته واضح. فلما يقول الله خلق الله كان ولا مكان اي ولا مكان، مما نفهم نحن انه مكان فقط، نحن بدا من المكان اما اليمين او اليسار او تحت او فوق او الى غير ذلك، صح ولا لا؟ هذه البيئه الوجوديه المخلوقه. فاذا قلنا ان الله عز وجل خلق المكان لا شك ان الله تبارك وتعالى ليس فيه المكان الذي خلقه، لأن الله أجل وأعظم وأكبر من أن يتصور العقل. لما يقول دائما صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم إشكال فهو خير هذه البناء قوسين في أذهاني، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا تستطيع أن يستطيع الإنسان أن يتصور أن ربا بهذه العظمة أن يحييه المكان الذي خلقه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا فالله أين كان قبل أن يخلق المكان المخلوق؟ كان في الجهة هي العلو المطلق. ونحن وجود تفكير العقل فيما هو مخلوق لا يستطيع تصوره أكثر من ذلك، لأن الإنسان حتى يأتي على الكيك لابد أن يتصور أن الكيك هو على ما يراه على ما يشاهده فقط. لذلك هنا أن يتنبه هذه المقولة التي هي في موقعها كلام صحيح، لكن أراد بذلك نفي ما نعتقد من أنه في جهة العلو، وهذا العلو الذي يجده الإنسان في قاطن في نفسه لا تجد أحد من الأراد أن يدعو ما يرفع يديه إلى الأرض، يضع يديه الكبيرة يرفع يديه القوية يديه من يتجه في الضرورة يجد نفسه مؤمنا مؤمنا إلى جهة العلو، ولو كان هكذا ولو كان يهوديا أو نصرانيا إذا كنت عودا يا الله ما يكون ما يقول عن يارا فاكر. وأما إذا أراد بها المكان العالمي الذي هو قضاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عالمي لأنه ليس بموجود، تمام؟ ليس بموجود. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محصور في هذا؟ أي محصور في هذا؟ إذا قلنا أن الله في مكان بمعنى أنه في جهة هي التي من المخلوقات أين الإشكال؟ تقول أنا لا أستطيع أن أتصور، المسألة واضحة ولا أحد يكلفك بأن تتصور شيئا فوق منظور العالم واضح، لكن أنت تثبت أن الله ليس كافيا فيه، وما الله هو الذي خلق الكون، وما نقول لتدافع الزمان والمكان. إذا الله عز وجل في غير الزمان وفي غير المكان. نعم. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للتفصيل الزماني لا لمجرد العرش. وكان عرشه على الماء، والعرش قبل خلق السماوات والأرض. قال المصنف رحمه الله: استوى عليه، ثم قال استوى على العرش الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش لا خلق العرش. الذي خلق الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض هو الاستواء على العرش لا خلق العرش. العرش خلق كل شيء. نعم. أول ما خلق أول ما خلق الله القلم قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان عرش الله عز وجل ما قد كان في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رحمه الله: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يكن في السماوات، قبل أن يكن في السماوات والأرض كتبها. معنى ذلك الكتاب قبل خلق السماوات والأرض، الكتاب قبل خلق السماوات. إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يكن في السماوات بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. لكن ما الذي حصل بعد خلق السماوات؟ الاستواء على العرش. الآن سنتكلم عن قضية العلو. قال المصور الآية كثيرة دائما إذا أردت الذي يشغل عليه حول القصة حصل كم آية جاء في إثبات صفة واحدة هي علو الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك لو رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وعلى الصالح يرفع، وقوله يا هامان اهدني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، وقوله فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قالوا بقوله يا هامان اهدني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذا موسى أخبر فرعون الله بالسماء فحاول أن كما قال يتحدث وأن يموت، فقال ابنني صرحا ابنني سلما ابنني برجا لأطلع إلى إله موسى الذي أخبرني عنه أنه في السماء. إذا صحيح يقول لن يجد الشاهد هذا إنكار لوجود الله، لكن استفدنا أن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء. قال الشارح رحمه الله: صفة العلو، وقوله يا عيسى إلى آخره. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليوم الأخر. ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إليه هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمة أو مكان ملائكته إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه وردا على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل وينام ما ذرتم بالنهار. ومنهم من دعا أيضا من سورة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت غير الوقت غير الوقت. ومنهم من زعم ان في كلام تقديما وتاخيرا، وان التقديم اني رافعك ومتوفيك، أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام وفع حين وأنه سينزل قبل قيام الساعة في صحة الحديث بذلك. حديث البخاري يقول: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم من مريم حكما مبسطا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يسبقه أحد. رواه البخاري ومسلم. فأما قوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل. يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم آخر صلاة العصر وآخر صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان، إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه، أي موسى، كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه أن نسبه؟ نحن أن هؤلاء المعطلة. إن فرعون فهو أشبه بموسى، وهو أشبه بفرعون، نحن نثبت العلو وهم ينكرونها. إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. قوله: أأمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال: من، وهي للعاقل، فحملها على الملك، لأنه قال: من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج الفضل عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ضرب له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. يعني فيها فنعبد ما في السماء إذا قلنا من المراد السماء، السماء الدنيا أو السماوات المخلوقات، فتكون فيه بمعنى على السماء. فقلنا الدليل نقول لك: قال الله عز وجل في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى ذلك أنه يدخل العبد في جذع النخل أو أنه يصلب على جذع النخل يكون جذع النخل؟ ففيه بمعنى على. وإذا قلنا السماء وهو الأقرب والأولى من تضمين الفعل معنى فعل آخر، تمام، جهة العلو، فالله في جهة العلو، واضح، فالله في جهة العلو تكون في على حقيقتها على بابها، واضح. قال المصنف رحمه الله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، الآن سيتكلم على صفة المعية، يتكلم على صفة الاستواء، ثم على صفة العلو، والآن على صفة المعية. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. تدعون الله معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا خمسة إلا هو سائل، قال وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا، إني معكما، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، مع هذه تثبت لنا صفة المعية، والمعية كما يستأثر معيتان، معية عامة ومعية خاصة، عامة لجميع الخلق، خاصة بجميع المؤمنين هي معية مصر والتأييد. نعم. قال الشارح رحمه الله: صفة المعية، قوله وهو الذي خلق السماوات إلى آخره. ولما هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يقيم عنه شيء ولا يعجزه، فهذه المعية مذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وتفصيل ثابت في مدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وقطع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. فهو يعلم ما يلي أن يدخل، يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود وما يعود أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله: ما يكون من نجوى إلى آخره، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة النجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من نجوى من وما يكون من ثلاثة نجوى، أي يكون من ثلاثة صفته أنه متناجي، أي ما يكون من ثلاثة صفته أنه نجوى. النجوى من إضافة الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، قدم الصفة من نجوى ثلاثة، فالآن ليست صفة موصوف، نجوى مضاف ثلاثة مضافة، فالمنع عن الإضافة قد من إضافة الصفة إلى موصوف، لأن الأصل العكس، ما يكون من ثلاثة في صفتهم أنه نجوى، واضح؟ ما يكون من ثلاثة في صفتهم أنه نجوى، لكن وقدر قال من نجوى ثلاثة، أصبح مضافة ومضافة، من إضافة الصفة إلى موصوف، واضح؟ قبل ذلك طيب الشيخ العثيمين اشتهر عنه أنه يقول إن المعية حقيقية، تمام؟ معية حقيقية. وأنكر عليه كثير من أهل العلم وقالوا بل هي معية معية علم، كل ذلك دفعا لشبهة أو ما يشتغل به أهل الباطل أننا إذا اثبتنا المعية إننا نثبت حضور الله بخلقه أو اتحاده بخلقه، تمام؟ أن الله عز وجل مع خلقه ولا يخلقه. من يستطيع أن يتصور أن إذا قال أن الله معنا حقيقة مع عباده حقيقة أنه معهم يلامسهم، هل يستطيع أن يكون قائل ذلك كما قال وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير الموضع؟ يقول ست، يقول الفصول ست والقمر ست والشمس، هل معية القمر ليست حقيقية أم أنها معية معنوية؟ لما نقول معية علمية أصبحت المعنى معنوية ليس حسية، لما نقول معية علمية معية علمية هذه لا خلاف فيها ولا يوجد حتى كثير من الكفار والمشركين أن الله يعلم ومعنى بعلمه، لكن لما تقول الله معنى إذا قلت القمر معنى هل معنى ذلك أنك تلامس القمر؟ ليس بالضرورة، هذا هو الله مخلوق، فكيف إذا قصدت هو البحر ما معنى ذلك؟ وتمت في جنب البحر هل معنى ذلك أن البحر يلامسه؟ وهي معنى معية حقيقية ولا معية معنوية؟ حقيقية أمامك البحر، صح ولا لا؟ فالمعية لا تستلزم المخالطة، العياذ ليس بمخاطره في مخلوقات في القمر والبحر، فما بالك بخالقه سبحانه وتعالى. وقد ذكر انا من جلس معنا قديما في قواعد المتداوله كنت اوصف قول الشيخ ابن عثيمين بكل قوه. Yes. بالتالي يقول حقيقة، لكن هو ذات كلمة ذاتي من باب التوصيف. بالتالي هذا ما قال بالحقيقة، لكن لا تلزم عندي مسائل كما قلت لكم تصف واضح. هو بعد بعلم هذا الكلام، هذا بعد بعلم معية وبعلم هذا أثبت حتى خارج من المعية والمعية معية العلم. لكن هذا اللي تقول معية العلم معناه أنه يعلم فقط تعالى فقط. هل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان بالضبط وانتم أول بدون المعية والمعية أو معية حقيقية وتستلزم المخالف. والله عز وجل أعظم وأشرف من أن يتصور العبد مخالفة ربه لمخلوقات التي لا تأتي فيه في ميزان المقاييس التي قد يتصور العبد درجة درجة تجيب كون تحصل بدرجة. والله أعظم وأجل. نعم. ما اختلفنا يعني لو وجد لم كنت اكون طالب بدون المعيه كما قال الطالب بيت البيت رب يحميك انا اعرف ايش كان طالب بدون لذلك الكفار يقول ماي جود ماي جود يا رب ويعرف ان الله يعلم بحاله. كيف تتحول لقول الشهريه؟ لا لا لا بالعكس بالعكس لا لا كذلك من بلد نفس الصفه باقي الصفه نفس المسألة نفس المسألة نفس المسألة بالعكس من الأسباب لبدأ الزكاة. نعم هذا سؤال. هل يجوز أموال الزكاة على أحد المريض مرض مزمن؟ الزكاة هي الفرائض الفريضة تمام؟ هي الأصناف الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين. فإذا كان مريضا فقيرا هو الأصل يكون مريضا مفقرا. الأصل في المريض والأصل في المريض لمن يكون فقيرا أو مسكين ومسكين أحسن من الفقير لكن عكس المسألة المربوط أنه مسكين الله المنتج لا المسكين من وجد نصف حالته وفقير من لديه حالته والناس في مجتمعنا بين فقير الله ومسكين لذلك يجوز الصرف على الزكاة وكم من مبنى فذلك هناك تحديث للمبنى إذا كان الزكاة من الأكمال كيف يقتضي أن يرفع له المال كاملا على حسب علم عمر هذا يمكن تسمية شيء من الضرسة الديانة باش نشوفه فتروح الفتوى عليها ضارة الفتوى قرب العرصة للمال ضرب القطع واضح إذا احتاج أن يعطي له قدر ما يأخذ ما يكفي وليس من التحديد القضية هو الأصل أنه فقد يعطى ما يكفيه قدر سنة يعطى ما يكفيه لكن يعني إذا احتاج إلى عرض من ذلك فهو بقي وتجوز فيه ذلك فقير ومسلم الله نعم فخلاص. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإنهاء. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام صبر لقوله فقوله حكاية حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لأبي بكر الصديق وهما في الغار وقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج فقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. المراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهم فإن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآية يخبر الله فيها عن عبادته المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون انفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والاذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعه الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن اصدق من الله حديث ومن اصدق من الله حديث. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه مزيد. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما أن أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الآن يتكلم الشيخ رحمه الله عن صفة الكلام ويقول ان الله عز وجل من صفاته ان يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، وان صفه الكلام وردت عند يعني اصل صفه الكلام وردت بصيغه الكلام او بلفظ الكلام يعني ماده الكلام ومن بماده القول قال يقول وماده النداء وكلها نادى ينادي تمام كلها ترجع الى صفه وإن أحد من المشركين استجار فتجاره حتى يسمع كلام الله تعالى. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة كلام الله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منقطعا منه، وقال إن معنى المتكلم خارق من كلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أبدا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحق والصدق، وقال إنه معنى واحد في الأدب، وهم الكلابية والأشاعرة. ومنهم من زعم انه حروف واصوات قديمه لازمه للذات، فقال انها مقترنه بالادب، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم ان له في ذاته وان الله لم يكن زعم ان له ابتداء في ذاته أولا راجع للمعتزلة، المعتزلة قال الله عز وجل خلق الكلام في مكان فسمع موسى عليه السلام اكتشف كلامه في مكان أي مكان سواء كان مقصودا من مكان مقصود هو موسى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أي من أوحى إليه حتى مما جبريل يسمع خلق الله الكلام فسمعه جبريل فسمعه موسى فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول كما قال ابن النبي والاشعري يقولون ان الله عز وجل كلامه ليس حق قصد انما هو معنى قائم بالذات، فيلهم الله تبارك وتعالى جبريل بالمعاني فيتكلم جبريل من نفسه بما اراد الله عز وجل من المعاني تمام. ومنهم من يقول تكلم كلاما قديما يعني اول ادب بما لا نهايه يتكلم بكل كلام ليس يتكلمه هذا كلام من افضل الله يعني القرآن والتوراة والإنجيل وكلامه لآدم وكلامه للملائكة وكلامه للأنبياء والرسل كله كان كائن الآدم تمام. ومنهم من يقول أن الله عز وجل يتكلم لكن حدث له كلام بعد أن لم يكن متكلما بمعنى لم يكن متكلما ثم استحالت عدم القدرة أو عدم الكلام إلى الكلام فكأنه كان معطلا عن الكلام في وقت ثم صار متكلما بعد ذلك. هذه خلاصة الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. وأولئك هم الكرامية أي ومنهم جعله منهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهو من كرامية ويقول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل جهة من سبيل ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما في ذاته، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم فيها من في مشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى لهذا توجد إذا وجد المقتضي، واضح كما قال اسم مخلوقة كما تقول معتزلة الله خلق كلام فسمع جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو موسى أو ذلك من ذلك الجنة التي خلقت وليس ملازما لله مثل ملازمة الحياة، هل تصور أن الحياة تنفك عن الله أم لا؟ لا تصور. لذلك هي الكلام صفة ليس كالحياة، يعني لو كان ملازما مثل الجنة تعالى الله وكأن الله اليوم أنت أو عصر لم يزل متكلم أو يتكلم لو سمعوني في مسألة إنسان ويتكلم في أي مدة يتكلم هذا صفة ترفع الإنسان لا يتوقف عن الكلام بعض الناس كثير منها صح ولا لا؟ إذا منازلة الكلام ليست كلام صفة الكلمات أن يتكلم متى شاء إذا شاء إذا وجد ما يتبع الكلام صح ولا لا؟ إذا وجد ما يتبع الكلام أنت إذا وجدت شيئا يدعوك أن تتكلم تكلمت هنا مش مسألة تمام، وإذا لم تجد ما يستدعيك ويقتضي أن تتكلم فلا تتكلم هذا هو الكلام هذا هو كمال أن لا تتكلم عند عدم وجود المقام، لذلك بعض الناس يتكلم ماذا شاء إذا شاء إذا وجد المقام وعي أو إخبار يريد شيء أو تخدير شيء أو غير ذلك هذا هو الكمال هذا هو الكمال لا أن تبقى تتكلم ولا تتوقف ولا أن تبقى صامتا في الوقت الذي ينبغي فيه أن تتكلم، لكن إذا تكلمت في الوقت الذي ينبغي فيه كان هذا هو الكمال بالنسبة للإنسان والله أكمل وأشكر على واحد نعم أن الله إذا حبك إذا حبك ودائما إذا انتبه لقضية إذا تمام أنا تشير الرفيع الرفيع رفيع فيما يستقبل من الزمان إذا أحب يعني هناك وقت إذا أحب الفرد تكلم ولا ذنبه ولا عمر بالنداء أيضا نعم. والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. إذا مما يعينك في قضية صفات تثبيت مسألة العقيدة والصفة أن تقارن بين الصفات، إذا قيل لك هذا صوت الرسول كل هذا علم هذا هل علم الله كعلم المخلوق؟ علم الله كعلم المخلوق؟ لا أبدا تمام؟ علم سبقه الجهل وعلم يحقه الانتزاج وعلم يحقه خالد في التصور وعلم يحقه خالد في النتائج وعلم الله يجزيك كذلك أبدا، فكذلك كلامه وكذلك سمعه وكذلك بصره وكذلك وجوده وكل ذلك وكل صفاته نعم. والآيتان الأوليان هنا فهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأصدق، فهو يعلمها على ما هي فيه من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. فأما قوله ومن يسأل الله عز وجل عيسى أمام من عبدوه من الإله وقالوا إنا اتخذوهم إلهين من دون الله فيتبرأ عيسى أمامهم منهم هنا تكون النكاية بمعنى تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا هذا معنى تسجيل الكذب عليه هو يعلم وراء الشيء لكن سيسأله أمامه وسيكذبه أمامه يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فلا سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي إن كنت قلته فقد علمت أعلم ما في نفسي وأعلم نفسي إذا هذا زيادة النكاية والعلم يكفي عذابا أن يتبرأ المدفوع من التابع أمام الخالق سبحانه وتعالى وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما إخبار إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا زوى فيه من اجتنائها على الحكمة والرحمة فالمراد كلامه إما أخبار عن أمور مستدقة وعما سيكون يوما فيها مقيمها صدق وإما أحكام أمر ونهي يجوز بإقامة الصلاة حرم الربا لا تفعل الفواحش هذه هي نيات واوامر فهي صدق في الاخبار عدل في الاحكام ليس فيها ظلم ولا تشديد ولا غير ذلك المراد بالكلمة هنا الكلمات التي أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. نعم. إيش؟ نعم. الكلمات على الكلمة المجموعة يعني يريد الشيخ أن يقول لا أن الكلمة ليس كلمة واحدة وكلمة أرفع إلى من يسمح بالكلمة كلمة واحدة لا أمر به جنس الكلمة تمام فقول ألقى الخطيب كلمة ألقى الشيخ كلمة كانت قرنانة فهي تقول كلمة مقصود بها كلمات مثل ما نقل المراد بالكلمة كلمة لذلك قال الشيخ موسى ذكرنا بحيث أعوذ بكلمات الله تمام فهي مجموع كلمة تقطع كلمة رافعة الكلمة رافعة القرآن وكلام الله القرآن والزبور كله لو كانت عزة مخلوقة لما صح له أن يقسم بمخلوق إذا صيغتها هي مخلوق واضح فكذلك أعوذ بكلمات الله تسمى التعوذ بكلمات تجمع أنها ليست مخلوقة لو كانت مخلوقة لكان المزرعة تعوذ لمن مخلوق وكان أشرك مع الله سب مخلوقة وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناداه حقيقة من وراء كتاب وبلا واسطة ملك فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قادما بالنفس بلا حرف ولا صوت فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فإن قالوا ألقى الله فيه في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى بذلك وإن قال إن الله خلق كلاما في الشجرة وفي الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربي وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم كلاما معنى واحدا في الأدب لا يحدث منه في ذاته شيء فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما جاء مثل ما قلنا إلا لما جاء يعني في وقت المسيح لا قبل فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الايمن فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الايمن والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا وكذلك قوله تعالى في شان ادم وحواء وناداهما ربهما فان هذا النداء لم يكن الا بعد الوقوع في الخطيئه فهو حادث قطعا وكذلك قوله تعالى ويوم يناديه إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. لم يقل يوم القيامة، يعني ليس قبل يوم القيامة، إذا هو كلام حال سيكون في وقت معين. تمام؟ ولما يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه الله، يعني لم يكلمه قبل ذلك، ولما بعد ذلك في وقت معين. أما قول أن الكلام معنى واحد في الأزل، كيف يكون معنى واحد؟ معنى واحد في الأزل وهو أمر ونهي وقرار وأنواع منهيات وأنواع أمر وأوامر وأنواع أخبار قصص عن موسى وعيسى وآدم، كيف يكون معنى واحد؟ مع اختلافه وتنوعه وتشكله والأحكام اختلافها قد لا يحيط بها من الأحكام المتعلقة بالعبادات والصيام والصلاة والزكاة والحج والكفارات والعدد والنكاح والطلاق والإيجارات والبيوع وجميع المعاملات والجنايات، كيف تكون هذه كلها معنى واحد؟ ما قف عند هذا فقط. الله تعالى صلى الله عليه وسلم. هنا قد شرعنا في القاعدة الثانية والثانية من قواعد الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.